السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجدني ربي. عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في شيء، فأعطاه رسول الله شيئا ثم قال: أحسنت إليك؟ قال الأعرابي: لا ولا أجملت. فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إليهم أن كفوا. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ إلى منزله، دعا الأعرابي إلى البيت فقال له: إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت. فزاده رسول الله شيئا فقال: أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك كنت جئتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت، وفي نفس أصحابي عليك من ذلك شيء. فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي الآن، حتى يذهب من صدورهم ما قلت. فلما جاء الأعرابي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه، فقال ما قال، وإن قد دعوناه فأعطيناه، فزعم أنه قد رضي. أكذلك يا أعرابي؟ والتفت إلى الأعرابي فقال الرجل: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال أبو هريرة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فسردت عليه، فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا. فقال صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي، فأنا أرفق بها وأعلم بها. فتوجه إليها صاحب الناقة فأخذ لها من كمام الأرض ودعاها حتى جاءت، واستجابت وسد عليها رحلها واستوى عليها. ولو أني أطعتكم حيث قال ما قال دخل الناس. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا مع هذا الأعرابي، بل ومع كل الناس كان صلى الله عليه وسلم كذلك. الرفق هو اللطف ولين الجانب، والرفق من صفات الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يروى أن أعرابيا دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس وأصحابه أيضا، فأخذ الأعرابي زاوية في المسجد وبال فيه، فهم به الصحابة فقال النبي: لا تجرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. ثم قال له برفق ولطف: يا هذا، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات. ثم قام الأعرابي يدعو فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد، ولا تغفر لأحد معنا أبدا، لأنه غضب من الأصحاب. وضحك صلى الله عليه وسلم وقال: لقد حذرت واسعا يا أخ العرب. إذا كان الأعرابي بعد أن فقه يحدث بهذا الحديث فيقول: بأبي هو وأمي، فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب. هذا الرفق واللطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الأعرابي يعشقه ويقدمه ويسجيه على أمه وأبيه. وقد أمر صلى الله عليه وسلم الناس وبخاصة الولاة والمسؤولين والأمراء بالرفق برعاياهم واللين معهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أيما وال ولي فرفق ولان رفق الله تعالى به يوم القيامة. وهذه دعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكل من تولى منصبا أو إدارة أن يرفق بموظفيه ويلين معهم ليرفق الله به يوم القيامة. عن عائشة قالت: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب الرفق في كل شيء، فكل أمر خالطه الرفق واللين جاء جميلا مزينا محببا. المرأة مع زوجها، الرجل مع أولاده، الشباب المراهقين الآن يحتاجون لمعاملة اللطف واللين، فإذا خالطت نصيحتك لهم بالرفق وباللين تقربت منهم وقبلوا نصيحتك. أما إذا كانت الغلظة والقسوة فلا تلم ولدك ولا تلوم ابنتك إذا لم يقبلوا نصيحتكم أو ردوا عليكم بعنف وقسوة. وأعرضوا على نصيحتكم كما فعل معاوية عليه رضوان الله، قال: أرسل إلى الأحنف بن قيس، فلما وصل إليه قال له: يا أبا بحر، ما تقول في الولد؟ قال: يا أمير المؤمنين، ثمار قلوبنا وعناد ظهورنا، ونحن لهم أرض جليلة وسماء ظليلة، وبهم نصول على كل جليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، يمنحوا فودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلا فيملوا حياتك ويودوا وفاتك ويكرهوا قربك. فقال له معاوية: لله أنت يا أحنف، لقد دخلت علي وأنا مملوء غيظا وغضبا على يزيد. فلما خرج الأحنف من عنده رضي عن يزيد وبعث إليه بمئتي ألف درهم ومئتي ثوب، فأرسل يزيد إلى الأحنف بمئة ألف درهم وبمئة ثوب قسمه إياها على الصخر. لقد أمر الله تعالى بالرزق في كل شيء. أمر الله تعالى أولا بالرزق مع الوالدين، قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وأمر بالرزق مع كل المؤمنين، فقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي ارفق بهم، ارفق بأخيك، ولا تعن الشيطان عليه. روي أن شارب خمر ضرب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال واحد من الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يشرب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تكن عونا للشيطان على أخيك، ارفق بأسرتك، ارفق بزوجتك، ارفقي بخادمتك، قد تحتاجين منها صدقة يوم القيامة، وقد تكون أرفع منك منزلة فتشتهين أن تتصدق عليك بحسنة أو تتشفع لك عند الله. تعلمي الرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رفيقا بأهله، كان يحمل أمامة بنت زينب في صلاته فيحملها في القيام، فإذا ركع أو سجد وضعها على الأرض، وإذا قام عاد وحملها من جديد. كان رفيقا بزوجاته، كان رفيقا بالصبيان. تقول عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلي وجه أسامة، فجعلت أغسله وأنا أنيفة. أسامة كان أسود أفطر، فجاء النبي فضرب يدي ثم أخذه فغسل وجهه ثم قبله ثم قال: قد أحسن بنا إذ لم يكن جارية. كان رفيقا صلى الله عليه وسلم بالنساء عامة، فعن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسير وكان حاد يحدو بنسائه اسمه أنسجة، قال: فكان نساؤه يتقدمن بين يديه لشدة عذوبة صوت أنسجة، كانت تنفط الإبل، فخاف النبي على النساء من شدة سرعة الإبل، فقال له: يا أنسجة ويحك، ارفق بالقوارير، يعني ضعفة النساء. وذلك تفسيرا جميلا لهذه الآية، وهي قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يقول الطبري: أنت تفوق على امرأتك بحسن الخلق درجة. بعد أن عادل الله تعالى حقوق الرجال وحقوق النساء في هذه السورة، أتبع ذلك بمجد الرجال إلى فضيلة من فضائل الرجولة لا ينالها المرء إلا بالعزم والتفاني، وهو أن يتغاضى عن بعض حقوقه لامرأته، فإذا فعل ذلك فقد بلغ من مكارم الأخلاق منزلة تجعل له درجة فوق امرأته. درجة مكارم الأخلاق، هذه هي الدرجة التي للرجل زيادة على المرأة، معنى جميل وجديد، أي حسن خلقك وحسن خلقك في التعامل معها، إنما هو من الدرجة التي أعطاك الله إياها. كان عليه الصلاة والسلام رفيقا بأصدقائه، خرج مرة إلى بئر يغتسل فأمسك حذيفة بن اليمان الثوب لرسول الله يستره، حتى إذا اغتسل ثم جلس حذيفة ليغتسل جاء النبي فأخذ الثوب ليستر حذيفة، فأبى حذيفة وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تفعل. فأبى عليه السلام إلا أن يستره بالثوب حتى اغتسل، وقال: ما اصطحب اثنان قط إلا كان أحبهما إلى الله تعالى أرفقهما بصاحبه. كان رفيقا صلى الله عليه وسلم حتى بأعدائه. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها وقلت: عليكم السام واللعنة. قالت: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هي عائشة؟ إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله: سمعت وقلت عليكم، وانتهى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا مع الصغير والكبير، مع العدو ومع الصديق، حتى كان رفيقا مع الخصم. لا تملأ قلبك غيظا على خصمك، ولكن حاول أن تتعامل معه بالرفق واللين، هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم. الرفق مع كل الناس، حيث يقول: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. هذا هو أدب الرفق. أدبني الله وإياكم بأدب الرفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.